وفي الباب عن صهيب وأم المنذر رضي الله عنهما هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة عن النعمان. وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لأمه. ومحمود بن لبيد رضي الله عنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وهو غلام صغير. نعم، على كل حال هذا الحديث إن شاء الله أنه حديث حسن، وفيه أمران. الأمر الأول يتعلق بالدين، وهو أن أعظم الحمية حمية الدين، وذلك أن يتقي الإنسان ما يضر دينه، سواء كان ذلك من الشرك والكفر أو البدع أو الكبائر أو المعاصي، فهذه أو التوسع في الدنيا توسع. ولهذا قال كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء سقيمه. والأمر الثاني الحمية بالنسبة للمريض، فإنها من أساليب الدواء والعلاج. قال ابن القيم رحمه الله مدار الصحة أي صحة البدن على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، على أمور ثلاثة نعيدها: الأول على حفظ القوة، والثاني الحمية عن المؤذي، والثالث استفراغ المواد الفاسدة. قال ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ، حفظا لقوتهما عليهما، فإن الصوم يزيد المريض ضعفا والمسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له في باطنه. وأما استفراغ المواد الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج منه. قلت أزيد على كلامي عليه رحمة الله أن من أنواع الاستفراغ أيضا الحجامة، من أنواع الاستفراغ الحجامة، فإن الدم قد يهيج بالإنسان ويتبيغ به حتى يؤذيه ربما قتله. قال عليه رحمة الله في ختام كلامه: وإذا عرف هذا الآن يأتي الكلام على الحمية الدينية، وإذا عرف هذا فالقلب يحتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. انتهى كلامه عليه رحمة الله. نعم. قال أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي رضي الله عنه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: مه يا علي فإنك ناقه، قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان، ويروى هذا عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود كلاهما قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد عن فليح بن سليمان، إلا أنه قال: أنفع لك. وقال محمد بن بشار: وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن قال أبو عيسى: هذا حديث جيد غريب. على كل حال هذا لا علاقة بما ذكرنا حديثا، إن شاء الله أنه حديث حسن له علاقة بما ذكرناه آنفا في كلام ابن القيم عليه رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدواء والحث عليه. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدة. فقالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. عاد الحديث، ما سمعتك انا انقطع. نعم. قال رحمه الله، لا، النصف الاخير منه يعني. نعم. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه انه قال: قالت الاعراب: يا رسول الله، الا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء، او قال: دواء الا داء واحده. فقالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي خزامة عن أبيه وابن عباس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له إيش؟ إلا وأنزل له شفاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. ففي هذا يعني التنبيه على أن جميع الأسقام التي قدرها الله عز وجل لها ما يضادها من قدر الله عز وجل، وهو الدواء، فهذه تسمى داء، وما يقابلها يضادها يسمى دواء. فإذا علم الإنسان دواء هذا الداء ووضعه عليه برئ بإذن الله وشفي بإذن الله. وهذا من العلوم، علم الطب هذا من العلوم التي يعني كانت مشهورة في، طبعا هي مشهورة في عصرنا لا شك، لكن كانوا في زمان عيسى عليه السلام مشهورين الناس يعني يتفاخرون بالطب. فجاءهم عيسى عليه السلام بشيء يعني يفوق ما يعرفونه لتكون آية ومعجزة، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، وهذه من الأشياء المستعصية في الطب، علاجها مستعصي في الطب، وكان يحيي الموتى بإذن الله. فالمقصود أن ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، إلا وأنزل الله له دواء، يعني إلا الهرم. الهرم يعني خلاص الإنسان هكذا يعني إذا هرم فلا دواء للهرم، لأن معناه والله أعلم أن يعني خلاياه ما لم تعد قادرة على إيش، على أن تكون قوية ونشيطة، ولذلك ما لا علاج لها، لا علاج لها إلا أن الإنسان يعني يحافظ، إذا استطاع أن يحافظ على صحته حتى إذا هرم ما يكون بالضعف الشديد الذي قد يعني يفقد معه عقله أو يفقد معه. والأدلة في القرآن والسنة دلت على أن أعظم أسباب الشفاء هو القرآن الكريم، أعظم أسباب الشفاء هو القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بالقرآن ويرقي غيره بالقرآن، ويأتي مزيد بحث في هذا إن شاء الله تعالى. وأيضا العسل، لأن النحل يأكل من جميع الثمار، من جميع الثمار، ويصادف هذا بإذن الله دواء للأدواء، يصادف دواء وشفاء للأدواء. وفي الحديث الحث على التداوي، الحث على التداوي، ولهذا قال تداووا عباد الله ولا تداووا إلا بأمر يعني أحله الله، إلا بأمر أحله الله. ويأتي مزيد تفصيل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يطعم المريض. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. قال رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. قال حدثنا بذلك الحسين الحريري قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى. قال حدثنا بذلك أبو إسحاق. هذا يعني الحساء جاء في بعض الأحاديث تسميته بالتلبينة، وهو عبارة عن طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن، وقد يحلى ويكون رقيقا ويكون رقيقا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قولها إن يعني إنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون يعني من مات له ميت. وكانت تقول رضي الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن وتذهب. فهذه من الأشياء التي جاء في السنة التداوي بها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. نعم، وهذه أيضا من وسائل العلاج، فهذه من وسائل العلاج. طبعا الطعام غير الدواء، قد يكره المريض الدواء لكن يابد أن يأخذه، أما الطعام فلا. ولهذا ينبغي ترك المريض يختار ما شاء من الأطعمة، لأنه سبحان الله وكأن الجسم يدفعه إلى اختيار ما يعني بإذن الله وأمره ما هو أنفع له، ولذلك يكره الشيء هذا ويحب هذا الشيء. ولهذا قال النبي: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، يعني يأكل ما يشتهيه هو ولا تعطيه شيئا لا يشتهيه، لأن هذا ربما زاد في مرضه. نعم. قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبة السوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. والحبة السوداء هي الشونيز. لا، هذا الحديث رواه البخاري في صحيح، وهو يدل على أن من الدواء ما جاء في هذا: عليكم بالحبة السوداء، عليكم الحبة السوداء. أحيانا يعني تكون في دواء مركب، وأحيانا تكون لوحدها، وأحيانا تكون لوحدها. يقول المعاصرون إن الحبة السوداء تزيد مناعة الجسم، ولهذا أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال: أخبرنا حميد وثابت وقتادة كلهم عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل صدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي باب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح، وهو كذلك قد رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن هذا من الأدوية، وهو بول الإبل وألبان الإبل وبولها. وهذا قد جربه بعض الناس واستفادوا منه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه هو إلا لأنه طبيب، هو ليس طبيبا. فمثل هذا يكون من الوحي، وهكذا قوله بحبة السوداء، هذا كله من الوحي، مثل ما أخبر الله في القرآن عن العسل،

أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو قال طارق بن سويد عن الخمر فنهاه فقال إنا نتداوى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال حدثنا محمود قال حدثنا محمود قال حدثنا النضر بن شميل وشبابة كلاهما عن شعبة فذكره بمثله. قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابة سويد بن طارق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم وهذا يعني يدل على أن أنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بأمر حرمه الله عز وجل، ولهذا قال إنها ليست دواء الخمر ولكنها داء. ولهذا هذه قاعدة، كل ما حرمه الله فلا يجوز التداوي به، ومن ذلك الخمر وبعض الناس قد يظن أنها يعني تخفف الألم، أو هذا غير صحيح، وهذا غير، بل هي تزيد مرضه أن تفقد عقله، أن يفقد إيش؟ أن يفقد عقله. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وهذا يعني إيش معنى؟ يعني أن تأخر الشفاء أحيانا يكون بماذا؟ بأن لا يصيب الدواء لا يصيب إيش؟ لا يصيب الداء، لا الدواء لا يصيب الداء، أما إذا أتي بدواء فأصاب الداء فإنه يبرأ إيش؟ يبرأ بإذن الله. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يذهب لغير إنسان خبير ومتخصص حتى يعطيه دواء يناسب داءه الذي فيه فيبرأ بإذن الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعوط. قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال صلى الله عليه وسلم لدوهم، قال فلدوا كلهم غير العباس رضي الله عنه. وهذا أيضا من يعني من الأدوية التي جاءت في السنة، الصعوط. ويكون الصعوط إما بالقسط الهندي البحري أو يكون بالقسط يسمونه البري. فهذا بإذن الله من الأدوية التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري بالصحيح نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عباد بن منصور. أحد الإسناد، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. يا عباد ضعيف، عباد وإن كان من العباد لكنه ضعيف. وش المتن يقول؟ المتن ما هو؟ إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوق والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر ويبقي المشي الشعر. المشي، المقصود بالمشي هنا ما يتعلق بالبطن، كان يأخذ شيئا يسهل خروج ما في بطنه، هذا المقصود بالمشي، مو بالمشي يعني. لأنهم أصلا هم كانوا يمشون، ما هم مثلنا يركبون في كل لحظة، لكن المقصود بالمشي والله أعلم هنا ما يتعلق بالبطن، ما يتعلق. وهذا من الأدوية المعروفة عند الناس عموما، هذا من الأدوية المعروفة أنه حتى يتخلصوا من الفضلات التي قد تضره. على كل حال حديث ضعيف، وإن كان معظم الجمل فيه أو كلها صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال رضي الله عنه: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا حديث حسن صحيح. من الصحابي؟ عمران بن حصين. نعم، هذا في السنة، هذا حديث صحيح، حديث صحيح. والكي يعني مكروه إلا عند الحاجة، يعني عند الحاجة، ولهذا قال آخر العلاج، آخر العلاج الكي. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، بدليل أن النبي كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فالنبي إنما كره الكي لأنه نار، والله سبحانه ولا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان أخبر عليه الصلاة والسلام أن الكي من أسباب الدواء، من أسباب الشفاء، من الأدوية التي هي سبب في الشفاء، هذا قال في حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجب أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. ما معنى أنهى أمتي عن الكي؟ معناها أنهى عن أمتي عن الكي أن يتخذوه وهو السبيل الوحيد الذي به يعالجون أمراضهم، وليس على سبيل التحريم كما تقدم. فإن بعض الأدواء والله أعلم لا تشفى إلا بالكي، بعض الأدواء لا تشفى إلا بالكي. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد القدوس قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن الكي. وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم. وكانت تسلم عليه الملائكة، ثم لما اكتوى تركت السلام عليه كما في الصحيح. فلما ترك الكي عادت وسلمت عليه رضي الله عنه. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. اقرأ باب ما جاء في الرخصة في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة. وفي الباب عن أبي وجابر رضي الله عنهما. هذا حديث حسن غريب. نعم هو حديث حسن. وفي الصحيحين النبي كوى سعد بن معاذ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. شيخ عبد الله.